الحمد لله. الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، شديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه، اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أحمده سبحانه وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الرجاء عبادة قلبية، الرجاء من الله تعالى عبادة من أعظم العبادات، ولكنه إذا زاد عن حده المشروع وصل إلى درجة الأمن من مكر الله. والمراد بمكر الله استدراج الله العبد بالنعم إذا عصى، وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. يعني أن العبد إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. والأمن من مكر الله هو استمرار العاصي في معصيته أو الكافر في كفره واستزادته من ضلاله، اغتراراً بنعم الله عليه، ظاناً أن الله لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة. والأمن من مكر الله تعالى حرام، كما قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله سبحانه لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. والأمن من مكر الله عباد الله، الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ورد التأكيد على أنه من الكبائر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن لمكر الله. ولقد حرم الله تعالى عباد الله، حرم الله الأمن من مكر الله تعالى لما فيه من المفاسد، منها إساءة الأدب مع الله تعالى والجهل به وبأسمائه وصفاته كقدرته وقوته وجبروته وعزته. وحرم الله الأمن من مكر الله لما فيه من التفريط في حق الله تعالى بترك أداء الواجبات والاسترسال في فعل المحرمات. وحرم الله الأمن من مكر الله لما فيه من التقصير في ركنين من أركان العبادة، حيث فرط في الخوف من الله تعالى فلم يعد عنده خوف أصلا، وغلا في الرجاء فخرج به عن الحد المشروع، وبهذا يترك الاعتدال الواجب بين الخوف والرجاء. وحرم الله الأمن من مكر الله لما فيه من الغرور، لما فيه من الغرور والثقة الزائدة بالنفس والعجب بها. ولقد وصف الله تعالى من يأمن مكر الله تعالى وصفه بالخسارة، كما في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا يشمل الخسارة في الدنيا والآخرة. فالحذر من الاستدراج عباد الله، فعلى المسلم أن يحذر من استدراج الله له بالنعم مع إقامته على معصيته واستمراره فيما يسخطه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. عباد الله، وضد الرجاء الخوف، والخوف من الله تعالى عبادة من أعظم العبادات، ولكنه إذا زاد عن حده المشروع وصل إلى درجة اليأس أو القنوط من رحمة الله. فاليأس هو انقطاع الرجاء والأمل من رحمة الله واستبعاد فرج الله وعطائه، والقنوط هو شدة اليأس وغايته ومنتهى. فهو يعتقد بأن الله لا يغفر له، إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته، وإما أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة، بل هو مغلوب معها، فهو ييأس من توبة نفسه. والقنوط من رحمة الله حرام، كما قال تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والقنوط من رحمة الله تعالى من كبائر الذنوب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ورد التأكيد على أنه من الكبائر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكبائر الإشراك بالله عز وجل، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ولقد وصف الله تعالى وصف من يقنط من رحمة الله بأوصاف منها الكفر، كما في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا يدل على شدة تحريمه، لأنه من أعمال الكافرين التي لا يجوز التشبه بهم فيها، ومنها الضلال، كما في قوله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والضالون هم الذين أخطأوا طريق الصواب. ولقد حرم الله تعالى حرم القنوط من رحمته لما فيه من المفاسد، منها إساءة الأدب مع الله تعالى والجهل به وبأسمائه وصفاته، وتجريد الله تعالى من صفات الكمال اللائقة به مثل رحمته ومغفرته وسعة عطائه وكرمه وجوده. وحرم الله القنوط لما فيه من إساءة الظن بالله تعالى، حيث ظن أن الله تعالى لا يغفر الذنوب لعباده ولا يتجاوز عن زلاتهم، وأنه لا يعطي عباده ولا يرزقهم ولا يستجيب لهم. وحرم الله القنوط لما فيه من تكذيب آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على كرم الله وسعة عطائه ومغفرته. وحرم الله القنوط لما يترتب عليه من الإغراق في الذنوب والمعاصي والشرود عن الله تعالى والإغال في البعد عنه وإغلاق باب التوبة والإنابة والصد عن سبيل الله تعالى.